إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم أذل البدع، اللهم أذل البدع التي تضاد دينك الذي جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بكتابك، واجعلنا من المتمسكين بسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على الإيمان وعلى اليقين والإحسان. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم استعملنا في طاعاتك وجنبنا معاصيك يا ذا الجلال والإكرام، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعذنا، اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وأوليائه وجنوده وأتباعه يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هيئ للمسلمين من أمرهم رشدا. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتولى أمر كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. اللهم اكشف الشدائد عن المسلمين، اللهم اكشف الشدائد والكروبات عن المسلمين. اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء الذي حل ببلاد المسلمين وحل بالأرض. اللهم ارفعه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن درك الشقاء. اللهم اكشفه عن اللهم اكشفه يا ذا الجلال والإكرام، وارفعه إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جنودنا. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، وأعنه على كل خير. اللهم وفقه للعمل الرشيد والرأي السديد. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه للعمل الرشيد، ووفقه للرأي السديد، وأعنه على كل خير، وانصر به الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مباركا، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.